بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس وتولى، عبس وتولى، عبس وتولى، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، وما يدريك، وما يدريك، وما يدريك، وما يدريك، وما يدريك، لعله يزكى، لعله يزكى، لعله يزكى، لعله يزكى، لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه، أو يذكر فتنفعه، أو يذكر فتنفعه، أو يذكر فتنفعه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، فعه الذكرى، فعه الذكرى، فعه الذكرى، فعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، أما من استغنى، أما من استغنى، أما من استغنى، أما من استغنى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى،